إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأ وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أمر برابر إذا كان مشان فرمديش في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دخوانين وبشتواني خواهي فرودقار لكتابي رياض الصالحين كإمام نووي رحمة إخوائي قوري لبيت حديث كان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تذاك وكردته. باب الولي العادل سبارت با دا صلاة داري دا ترور عادل دا صلاة دار برا جان هر كسي كا هر دا صلاة چي درابته هر مسؤوليته قوله فرساوه چي درابته يكسر بيرمكا وكما بزل دا صلاة دار بريتيه لسروشي ولاتو بس نا خود لما على كي خود دا تو دا صلاة داري خاون خيزان مديري بريو بري قتاب خانيك بريو بري هروها مستشفايك نخوش خانيك بريو بري دائري چي تر بريو بري ناحيك قضايك محافظيك ولاتك هر یکیگ لوانا برای او بری مزگوتیک با خوش من باس کن هر یکا او احادیثانی باسی دکن او فرمودانی پی عمری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم باسیان لیو دکا جا چی چاک چی خراب خواهی پروردگار لقرآن پیروزکی در فرمی ان الله یأمر بالعدل والاحسان پروردگار امری کردوا بدات پروری عدل انسان عدالتی هبید وتظلم نكا والإحسان أمري كردو شاكا كارج بالنكر عدل بين كواتتو لما لوا خيزان كخاور خيزان لما لوا دبي عدل بي لقل أفراد كان تاكا كاني ما لوت بري وبري قتاب خانيك عدل بي لقل قتاب يكان بري وبري ولاد دبي عدل بي لقل خلشي ولاتك خوي وهروها خواهي قرد فرمي وأقصط إن الله يحب المقصطين عدل من خواهي قرد أوكس عليه خوش ديوان كعدل لحديث يشتر ذا بخاري مسلم كبو من دجرنا ولا أبو هريرة فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي حوت كسروجي قيامت لجير سيبري خواهي قرد عدبن كهيت سيبرقني إلا سيبري أو نبيت يكم كسيان إمام عادل بيشوايا چي دات فرور بيشوايا چي عادل او جاباتي او ذكا قنجك وشاب نشأ في عبادة الله قنجك لعبادة اخوادا قول بيتو سرهل ضو قشبكات وكثي تشكا معلق قلبه بالمساجد كدلي بسراوته وبمزقوته وقري مزقوته خريشي اخوة فرسي خويتي لمزقوته مال اخوادا وبوشي ويحوت كسكان كباز زكات كثي تشكا مال ضبخشي بير لو بكينوا بيش اوي كباسي كسي كاكا لمزقوت خريشي خواه فرستيه يا قنجيك هر لسرتاي تمنيوا جياني خوي لسر عبادتي خوادا صرف دكات باسي بيشواي عادليك كواتا اگر هاتو بيشوا عدالتي هبو اجري لاي خواي قورزور زيادر لو كسي كلمزقوت دا خريشي خوا فرستي وعبادت اگر پیشوا مسلمان بيو چبه عدالتها بيت اجري زور الله اخوة قورا بو يكم كاس كالجير سيبري خوا داد بروج قيامت نارحتيو جرمائي تشي خوري لنا دا روج قيامت لسلتاك خور نزيق بوتوا او بريتي لفشوايا چي عادل فشوايا چي داد فروار كواتا اگر بزاني او كسي توزيق مسؤوليتي هي و فشواياتي هي اگر عدالتي هبه اجري زور برز لاي خواي فروردگار زور پلي برز بي لاي خواي قولا وهروها تغمري خواه عليه الصلاة والسلام لحديث تشتر هذا فرمي خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم باشترين فشوايا كانتان باشترين فشوا جاء فشواي ولات به محافظه به ناحيه به قائم قائم به كتابخانه به مزگود به پیغمبر خو علي صاحب دفتر باشترينيان چين باشترينيان او كسانن كه اي و خوش تاندوين او ان جوان خوش دوي او يكم نشانه چون بزانيد كه تو پيشواي چي كه باشيد چون بزاني به ما زانه خلق به دست بوله مل دا ما صوت بوكا او نشانه او ني كه تو چاچي نه هر کاته که خلق خوشی ویستی توش خلق چی خود خوش ویست او بزانه لای خواد چاچی انشاءالله برای و بری شعره چی ناحیه اک بونمونه که خلق چی شعره که خوش یانویست اویش خلق چی خود خوش ویست و بهانه خلق چی وحات و بخم خلق چی وحات بزانه او که کسی چی باش برای و بری مزگوت اک که خلق چی مزگوت خوش یانویست اویش خلق چی خود خوش ویست خلق چی مزگوت او بزانه لای خواهی گوره باش که خلق رقیان لیبو حزیان پینه کردو حزیان نبو نویشی لدواب کن بزانه تیعوی چی خراب با پیش شواش دی برای و بری محافظه که خلق خوشی نوید ده بزانه و خراب فرمی خیارو ائمتیکم باسترینی تشوایا کانتان الذین تحبونهم و یحبونکم اوانن که خوشتان دوین و خوشیان دوین وتصلون عليهم ويصلون عليكم ودو مانا هيري ربا مانا دعا دي بمانا نواجه جديد دعا خير يان بودا كان وانوش دعا خير تان بودا كان يا كمرد نواجه لسر دكي كتوش مرد نواجه لسر بكا وشرار ائمتكم خراب تريني في شوايا كانشتان الذين تبغضونهم ويبغضونكم اوانا تعيو الرقطان ليانا اوان رقيان لأيويا او ديار خراب وتلعنونهم ويلعنونكم اي ولعند لو عندك راج لعند لي وذاك نا اول خل شي خوي رازينا خل شي لي رازيه او نشاني خرافيتي فنا بخوي جورا قال قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم افلا ننابذهم اي في عمر اخو عليه الصلاه والسلام دي اجر في شوايا كان من خراب نتشين بشمشير يا بتشك لگردنیان بدینو دایان گرین یه چیچ کدانین قال لا ما اقامو فیکم الصلاة لا ما اقامو فیکم الصلاة فرمینا خیر شتیوانا کن تاوکو نویش بکن بز نویش تاوکو نویش بکن او انشاءالله مسلمانو بودنیه تو ململانی لقلب کی بلی والا اولادم یه چیچ باشتر دینم اگر یه چیچی لو باشتر سطا صد با تقواش بید بلام او پیشوایا او مسئوله بز نویشت کات او تو بودنی بلی لایده بم که بطایبتیش که فتنو چیشو اجاوی لدروز بید خوینی تیدا برجید مشاکل دروز بید که خود اندازان هر کسی که مسئول بی با آتان تنازولی لینا کات مسئولی واحی آماده نیوی ولات خلچي بمريد لپناوي معنوي خوي كواتا او مسألة خطرة مل ملاني كردن لسر كرسي دا صلاتو بتوي اوي لابي يشك داني او خطرة دا بي وريابن بوي في عمر اخوة عليه الصلاة فرمي هر چند خرافيش بن اقل لعنتي شان خلق لعنتي شان لبكا تانويرش بكن او هر بيدنك بن هجنا كن لرواية اشتر دا لحديث اشتر دا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام كوتياني في عمر اخوة ادي ام اوان لا ندين فرموي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان إلا أقربينيت أنا وفي شواتا كافرة كفريتي أشكرا روني تدايا بعشكرا كافرة وبلغستان في لا يخوى يقروك وكافرة أو كاتأوى نابي أوى في شواي مسلمان بيت كواتا أودو نشاني دانا وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كفي شواي كافر بكفرة كي عشكرا نك بقماني خوش بلاي كفرة يا بلاي وادلين وانقل لكن نا كفر أو جا فرمي كفر ني فرمو فسق يواد البابا فلانا مسؤول مشروب دخواته مشروب خارنو إنساني في فاسق دبي في كافر نابي إلا ما قرب له حلالة بحلالي دابني وجواز دنا بس خارنو مشروب إنساني في فاسق دبي في كافر نابي في الدين درناش فلانا كس خريج شراب واردنو آفرتو نازانم چيا قالين هو إنساني في فاسق دبي گناه بارا تاوان بارا لا إخوائي قورا أما بلين كافرة بوا نابي تكافر ناتو أنتو كافري كي كواتا براجان لو حديثي في عمر إخوات عليه الصلاة والسلام كإمام مسلم بيوات كير بوما در كوت في الشواي تاك چه او ايك خلق خوش ديو او ايش خلق خوش بيوات خراب او ايك خلق رقي ليتو ايش رقي لخلق وبوش من در كوت ديسان نابي من الملاني بكريت و آجاو فتنة دروز بكريت تاوكو كابرا كفري تيدا در نكويت كفري آشكرا بچاي خود نيبيني بلغت فيني بيدا سروي كو كفرة وهروها يا نوير ترك نوير نبت او نابت ولا اولا بين او دابنين بتاي بتيش عثمان كسر بشيش بو فتنة و آجاو خوين رجي شكو اسلام لقب خوين رجي نيا لحديث اشتر دا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي اهل الجنة ثلاثة اهلي بهشت سين سي صنف ذو سلطان مقسط موفق خاوند صلاتك كعادل به مقسط به او اهلي بهشت شن نعمته انسان لدنيا دا صلاتي بدس به و اهلي بهشت جبت شون اهلي بهشت به ايد صلاة دارو مسؤول ك مقسط موفق عدل بيت نقبون من اويك خزمي خوته واويك لقل خوته ولا حزبك اي خوته اوشتي بوب كيو اوشك خزم الدنيا ويا ناي ناسي ويا لحزبي تونيا حقي خوشي نديا والله اهلي بهج نابت بلكو اهلي جهنم دبي ان شاء الله دواميا ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم كسيشي ببزييو برحميش اوش نشاني اوياك او كس اهلي بهشت ان شاء الله ثاني متكبر ذو الرغنبه ثانيا وعفيف متعفف ذو عيال كسيشي باشي نفس باشي خاون مندال خاوني منداله بلا مخوشي بباقرا دغري ناتش سوال كاتو لخلق باغرتو ناتش ديني خوي بفروشي بفارا نا صبر دغري فاك اوش اهلي بهشت ان شاء الله كامام مسلم روايه كذوا اگر امام مسلمان بو كافر نبو پیشوائی شار پیشوائی محافظة پیشوائی ولاد پیشوائی دائریک كهاتو مسلمان بو كافر نبو پیوست لسر مسلمانان جوالا يليب كان خواهي قرد فرمي يا أيها الذين آمنوا وطيعوا الله وطيعوا الرسول وأول الأمر منكم فرمي جوالي خواب كان ويكم جوالي پیغمبري خواهش كان عليه الصلاة والسلام جوالي پیشوائي كان اشتان بكن خواه واجبي كردو جوالي يليب كي اگر چنه به عثمان کافر نبید که مسلمان بده به جرای علی بکی بلام لچه دا جرای علی دکی با مسلمانیش بید لو دا که به شرعی نیا پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ السلام فرمه فإذا امر بمعصیت فلا سمع ولا طاعة هر کس اگ امری به شرعی پکر او جرای علی ناکی جرای علی ناکت نابیم بلیم ولا لهم افتیک دا لو سانه دا که به شرعی نیا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ني فرمو لو استعندا كشرعين فرمو لو استعندا كبير شرعي معصية نبيت لمعصية دا جرايا لناكي لمعصية دا دوين اجباس ما انكر دورو زباري دا كينو برا كانم هندي بريار وقانون هي كولاد ديدا بريار وقانون لمرور لقتاب خانيك لنخوش خانيك لدائريك لولاتك هندي بريار وقانون هي راسة لقرآن وحديث دانية بلان بي شرعي جنيه كبي شرعي نبو دبيتو فابن بي فيه ودستي فيه وبقري بون من بريارك دايري كاربا دريكات لمصلحتي كاربا وخلق دابت تو دبي أبر يا رجب جيكي دسي في أوبقري نابي سيالي تيدابكي قناح بار دبي لا إخوة شكو أخوة واجبي كردو تو جوير علي دا صلاة دار بكي بو أوجياني خلق بتقرائي شاك بروا وازن بولم كاك أخوة مديري دائري كارباتو نازاني تن فيها ويشي چون أو چون نيا لخوتوا أو دار بلي دي بين خطيق راتشن چطالي بكو نازانم چبكو دزيلي بكو مشكلة نيا عم بقصي أوانا بكي نوانا كي پیاوی اون بخشی هم که نابد او غلط هر امریک مدیری هر دائره ایک بی کاد که او امر بی شرعی نبی لبر جواندی خلق دابد واجبه لسر جویر آیال بی با امری خواهی پروردگار و او قصه اجده کم آیت و حدیث و عملی دکا بی کم نگل بر خاطر هیچ مسئول ایک بی کم ایشم به هیچ مسئول ایک نی انشاءالله بخواهی گوره نبید بلا مود دین برا برای زکانم دين داريتية إنسان خواهي قبل واجبي كدو لسرد وأولي الأمر منكم طاعتي خواه وفي أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام و في الشوائي كان جدبين جوير عالي بكرين ثمان لتشدا لشتيك دا كبير شرعين بي كأمر التفكا بشتيك بير شرعي بيت والله بقسمك أبدا أبدا تشتي بير شرعي بقسمك ما مصايش مكتب مديري مكتبة يعني ما مصاي مكتبة أمر بطلبة كان ذكاء أوي ريشة بنابي بيت مكتبة وهذا زاني أو ريشة مكتبة كتير ده بقصي ما كصب جاريج مدير وابله أجر برياري وزارة تربية زرتش بقصي ماك برياري سروش حكومة زرتش بقصي ماك خواي جورا فرماني كير في غمر فرماني كير لا آتي خواي في غمر حساب وكذ ماك ونعلم بأدبي بكيت نا نعلم فتنة وآجا ودروس كان نا أبدا بلان داوالي بردنم هيا من أوشتا خواه فرمويتي بقصي كذناكم كبير شرعي بيت أمر بطلبيه چي كذ ذكري نابي كوشاة شرعي لبركي نابي بحجابه وبيت بيقومانا وأمري دولة دنيا وأمري وزارة حكومة دنيا هنديك مع مصطال أخويا نوا نفسيتيان فيسا شاريان بوستانا هالنايا أمر ذكا نابي اشتواها بي ممنوع والله رازناك ممنوعنية لأمريكا اش ممنوعنية لبريطانيا اش ممنوعنية بو دبي لكردستانية ما ممنوع به كردستانية ما دبي قيش بيت او حد كفرية لأمريكا وبريطانيا كافر تربية آفرت مجالي نبي بجلي شي شرعية ودوام كات او جاء اقر او آفرت جلي شرعي لبربو تغري يكذا قري لبير ملابولي يشي كلية بوم لبغداد لجامعي مستنصرية ما مصايش بعثي ما نهبو ثقافة قومية في ذكتين بفرض طبعا فرض كلا ولا ترى مطالبك دهات الجول ودي قلت أول شيء جهنديك طلبة ما نقل من الجامعة طلبيك بعبا ودهاتن أو عبا شيء لبريدة كان أجر هستان لواني وبر لقطام كويته وبر كرسي كتام كويته أو دهات بوشي وي لو روانجي ودهات في وجناك أو إيه وطلبي جامعة ومثقفا أو عبا شيء لبريدة كانوا أو سردمنا ماو او بعثي شي كافر وايد اقول دبي كردي شي مسلماني جواب ليت نابي ولا بوشاكي شرعي لبركي كواتا جويرالي او كسناكري كفرمانك في دكابي شرعيه ابدا نابي جويرالي اخر نارحتو شي نارحتي دمو تشي شي دبي برا والله اقر لسر دينكي خوت لمكتبي دركري او تقازانج لا دائره كدركري او تقازانجش تبي شرعي مكه خواي جوري رزق روزي ددا وفي السماء رزقكم وما توعدون رزقي إما لأسمانا ها شاك بزانا للآن خواوة رزقي إما بدأت سيج كسيجنية كسيج ناتواني قطع رزق لكسب كات كخوا بيه رزق دال شويني واو بودي بو خوشد نعزاني كواتا دو خالي قرن كي يكميان جوي رايليان واجبة لشتيك داك بشرعين بي دو مشان كفرماني بشرعي كرت بقصي مكا بلام متش من بقصانا كردن معنا اوانيا مشكلة دروس كيتو يا تصرفاتي بأدبيها بيتو أجا ونانا ونا زور بهدي وهمني أو أمر جيب جيناكم شنك بشرعي أمر إخوالة سلوترا لحديث اشتدى في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو من باسي أودك أكا في الشوايا كان دا صلاة دارا كان في ويستة شون بن لقل خلق كي خويا ده فرمي صلاة السلام يا خواهي وريد السربي ما من عبد يسترعيه الله رعية هيج عبد يقنيك خواهي قورا كومالك خلقي فيه بس فيريت زاكما مديري مكتبة أو أوهم الطلبة وما مفايا بتوس بيرداون أي مدير مديري بريوبري نخوش خانية بريوبري شاريشي ولاتيشي أو خلقا لأسلوي تويا في أمر فرمي عليه الصلاة والسلام هيك كسي يقنيا كو ملك خلشي لأسلو كرابت يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته أو رجيك دمري غشي لو خلقاني خوي كرد بيت إلا حرم الله عليه الجنة أو أخواي قورة بهشتي ليه حرام كردوه لو في الشباب ده صلاة داره بهشتي ليه حرام كردوه تماشاكن كواتا مسألك آسان نية برا كواتا في الشوايتي ومسؤولية تلوانية والله من كبوما مسؤول لانقلوزي آخر مودينم لبن بيو معاشي شاكم هبيو حمايم لدوا بيو كشخيق ليدمو أمر بخلق كمو ومزانا بوتها ونابي مسؤولية مسؤولية دوية كتو تشنكز لتشنكز مسؤولي لشارك لولاتك لقصاب خانيك كمسؤولي تو دبي نصحتي عم كي دبي غشيا لنا كي دبي تشاكد بو بيوين هولدي خرابيا لي بدور بقريو تو مسؤولي ليان ومزانا ونجات الدبي في غمبر برد فرمي عليه الصلاة والسلام هر كسيك هر مسؤولي اقمر غشي لو خلقاني جردستي خوي كردبه إلا حرم الله عليه الجنة خوابه هشتي ليه حرام كرده دبروها لقروا لان دقروا زكت بفرياد ناية بخوا معاشكت بفرياد ناية حماية كانت بفرياد ناية كتوب هشتي ليه حرام كرده وخلايا جهنم فنا بخواي قورا أو خوشي دنيا هيتشي دادتنا على الموضوع لرواية قرده فرمي فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة هر كسيك مسؤوليتي چي قرت دز نصيحته آموشقاري چاچي جردستكاني خوينكا لم يجد رائحة الجنة بوني بهشت جناكات بوني بهشت ناكا كواتا مسألكا خطر برام هر يچيق لأيموا كتوبون من مسؤول عائليه كنصيحتي أو عائلة وخزاني خود نكي چي چاكا أويان في نلاي وشي خرافة أويان لي بدور نجري وريان نكي يا ولي هوني بهش ناكي وبهش تجتنها بنوجه الرجود بدز نايت بس ما نكر الحديث الشفاعة ده كسانك كلا سرفر دي استراد ده كون أخواره بونا وجهنم دارون نوجي عندك الرجو عندك الحجي عندك زكاتي عندك ده دشنا وجهنم بو شكو تاواني هنا يشك لو تاوان أنا أويك أمر قاريكار نبي ناصح نبي بوجه ده سكاني خوي لروايته أبو بخاري مسلم مسلم لروايته فرمي ما من أمير يلي أمور المسلمين هج أمير يقنية ككاروبار مسلمانان بكيوة جيردس ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة أو جار أمور جار كار نبد بو جيردس كان يخوي لقل أو الناس يتباشتوا وده فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعايك دكات فرمي اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا أي خواي پروردگار هر كسيك شتيق لمسؤوليتي أمتي مني كوتا جيردس فشق عليهم كاروباريا لسر قرسك فشقق علي دي خوايا وضعي لي قرسك يجياني لي قرسك برو جهنم بي چون كاروبار لخلق قرسك دا چي تدائريك برايك لا ولاتك هاد بو لسويد هاد بو بوي باس كردم كدائرة كان تن بإسراحة بآساني معاملة كان لي دروات حسب هج ما ندبون يقناكي بفترة زور كم شو معاملة كدوي لكام دائرة بس سريعية كتر بوت كلاو طوا دل هندك دائرة هر فيجنا قبل شيء دائرة هر لما لي خوته ببريد وبنازن بشي معاملة كتبو كلاو هاتو مال بردستي خوت شد لخلق رجناكري كافريشن إما لولاتي مسلمان ده ده چيت دائريك مديري دائريك ك ونبي اون ده شانو بالشي قوره بيت شتي چي زور مهم بيت بلان ايشي او خلقي لبردستا تماشا ده كي شد لخلق خرج دكات جاله ده بي ماويق لبردر قاب وستيت او جاكا چوي تجوره والسلام ده كي لواني جوابي شد نداتا ماويق چي ده بي لجوره والراوستي برانبري تاوكو جنابي سر برد زكاة وتماشا دكات او جاكا تماشاشي كردية قبضلين ابوي لو انا ايش اقدر اقول برو بياني وراه جاره برو دره وجاره او كسانا او هر كسيك بيرز بي لقل خلق نشاني بيرزي خويتي و هر كسيك شد لخلق قرسكا في غنبري خواه دعاي لي كردوا فشقق علي دي خواه كاروباري لي قرسكي خورسترین شتیش اوه که خواهی گره رگای به هشت لیه خورس که برو جهنم روی فنا بخواهی گره اوه که بدستی و دنالین براستی همو من کم دائره واهیا کچوی با اسراحات با ریز و ایشکت با جیبزی اکن بسوچی لیت خورز نکره ریز خلق بجیره دا چیت دائره که با اسراحات با تکنو کتایی پیب نه الا تعقیدات و نارحت کردن و مشکله او اگر داوای برتیلی شد لینه کن اگر ایشکرس لیا قرز نکن و عرقلی نکن انا دبی پارش بدهی نالم هموی بلان بداخه و کسانی که هنه آوان اوانه با چاب بزانن دوراون کسانی که فاشیلن لجیان دا کسانی که خلق لعنتیان لیدکا خلق چاچیان باز ناکا و خوشی ناوین خلق چی شاهدی خواه لسر روی زوی خلق خراب قد بلی و لعنت لیبکا لا اخواي قبرش بخراب حسابي دتشي جهنم وفنا بأخوة دعاي دومي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به وهركسيك كشتيق لك كاروباري مسلماناني لبردست بوين آسان دكا دي إخوة كاربو آسانك إخوة نرم بلقلي أي إخوة فروردقاش جاك إخوة لقلتو نرم بو إخوة قبر برحم بو لقلت أو تو خوش حالي دنيا قيام الدبي هذه أخوة تنبو لقلت رقبو لقلت أخوة يقول تربو ليت فناب أخوة يقول قرب سيدت بوه ذا كي تدائري واهية كابرا الرئيس ليدا قريد بخيرات ندكا بدم توفيدا كنيت زردخاني ايشي هيا روية شي جوان وخوش ايشي كتبو جيبا جيدا كا مشكلات بو دروزناكا هر لخوة تودلت خوش دي بي ودعاي خيري بودكي ورحمتي بودن يري انساني واشي يوكو وتمنى بعكسه كشتيكي قانوني خوتا جاري واهي كذا تشيد طبعا قانونية هيج مشكلة تدانية حقي خوتا او معاملية بو بكري نايكا ليت قرزاكا او تشاك بزان بر لعنته غضبي خوادا كون فناب اخواي قولا فعلا خواب ترسين او جا في ويسا هر كسي شيش لسر هر كرسيك دانيك لقل خلق عدل به نالا اوايان دناسم دي تورو فيش وقيناكا سرب ريبو بكاتو او تريانا ناسم جاري لايبن دول كوجاري كاتينية يعني أوين لقى الخويت ولا حزب كيتي أو إيش يبوا بكره أو يتريان بوي نكره حركة سجل سر هر كرسي شيء مسؤولية داني شيء بالا خواب ترسه أو شت أنا هيك شيء بسرية وناتشس خوي ترد قار حسابي بودا كاب وردي عقوبي لي دستينه طولي لي دستينه يا لسر أو كرسي دامن إيشة ككرسي دوائر كرسي حزبي نية كرسي حكومته خلش إيش هموي ما فيه إلا الحكومة ده في ويسا إيشوكاري خلقا مجيبا جيبا كريت هر كسيك إيشاكي ناشرعية ظلمي تدايا غشي تدايا ناروائي تدايا بوي مكان بلام كسيك حقي خوي بو إيشي بونا كريت هر لبروي ناي ناسم ياشكلكا ينبدلنيا نار ببرام أوشتانا جابا همو من لخواب ترسين اگر تا إستاشتيوها بإنسان بيلا غضبي خواب كاتوا ولا توربوني خواب كاتوا دائما بيلا وبكنوا كابراي سروشي عراق شد صلاتي شي هبو شل خوبايبوني شي هبو عاقبته دوار الرقيبة تقيش كواتا خواد فرمي ايما اوان ما لنا وبردن وما هي من الظالمين ببعيد هكذا يشتري الظالم بأو عقوبة إلا بيش دورنيا أمغو ناس في دقاتا أبيش خواد زليل ورسواه وسرشوري دكات كواتا با همان بخومان دابتشينا وإن شاء الله كتشاق بوين باتشاق تربين لقى الخلق كناس ناس تواني شاق بلا خلق لقال خلق ناس تواني عدالة تبي واس بينك هكا وكرسي جيبي الله بوكسي كبتواني صبري هبي وتحملي هبي راس زور جاد تركاكا ما ندوب وينو لباني ودانيشتوين بخير دانا نشتوي حقي خود ورد اجري اتشي ترشاني خوت بجي دقيني او دا لقال اوز ذاك بيتو نرمونيانو بريز بلا خلق خلق والله شاك الدل دعاء خير بودك بلام كتو مندك الى سر خلق بو مندك كاك اگر بخير وحسنات بس لو كل شيء دانيش تويش بو خلق رادة فريني حقي خوته من أسماء لسركي ولا مقام موظف يشوف على اللي والله تورد أجري لسره ويك تو إيش خلق جيبه جاكي نايكي ومن الدكي هو حقي من أذكردن الدنيا حقي من أذكردن الدنيا بيكي أركي إيش سرشاني خوته بجي دقيني بجواني بجيب جينا لحديث يشتر ذا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفر من والله الله شيئا أو يكم مسلم رواية في بوي كشو دفرمي من والله الله شيء من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتي مخلتي مفقرين هركس إخوائي قولا إشو كاري مسلماني في أسبار اویش خوی لخلچی پشاره توا لا پیداویستی خلچی و لفقیری خلچی خوی پشاره توا بوی خلق نیبینی و دعوی لینکن احتجب الله دون حاجتی و خلتی و فقری یوم القیامة او خوای پروردگارش واز لا پیداویستی و محتاجی او دینی روز قیامت روز قیامت همو کس ایشی بخوای هرو کچون لدنیا جیش من بخوای بلام لروج قیامت دردکی و کتن ایشت بخوای گوریا ندخات جهنم و بدخات باشت اگر کسی اگل دنیا مسئولی که موظفی که مراجع کان دین عریضی چی فیه داوکاری چی فیه که برا پستی لیال دکا روی لیه در سورانی در چه تجوری چکوا دل فیه بلین لیره نیا روج قیامت ایشتو داواتی خوای گور رحمت بیبکا خوای گورا او رشید لینا داتوا فاحتجب الله دون حاجتی و فقی یوم القیامة خواهي قبر أورد لنا داتوا أي خواهي فروردقار يا رب العالمين أبدا أبدا خواهي قبر واز لدهنت برو جهنم برويت كواتا إنسان يا نيجي لتدست يا كبرتي دست خواهي خوابك شونك أرشي سرشاني مسؤولة كان زور قرصة أرشي سرشانيا أو اندق قرصة هربو طوانا بحساب دنيا بكات لدنيا دواب زانكا جور سیاستی چی بکاره نه بتوانی فی الله خلق کات خوی پرین تو نه والله برام روزی قیامت محاسبه گورد لسرا اگر عدالت بی تو یکم کسی لجیر سیبری خوا دای اگر عدالتی شد نبی او عقوبت گوری فنا بخوای گورا لحدیث اشتر دا پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام او من بورون دکاتو که کسی توانای نبو مسئولیت نگری تدست لخوی راندی که عدل دبیت با نگری تدست عن أبي ذر قال أبو ذر رضي الله عنه بذا فرمي قال لي رسول الله كان بريق عليه الصلاة والسلام فرمي في قتم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا من واتود بين فياوي شي ضعيفي ضعيف نقل العشدة ضعيفي يعني هندي كسي روتنك يعني شي روتنك كسي دعوة إلي كرنات وانا ردي بكاتوا أقر حقي جنبي دعواتي يعني تأثيري خزماتي بسروية مسؤولياتي لك تأثيري زوري خدماتي بسروية ناتوانت لو كوتو زنجيري خدماتي رزقاري بيلا مسؤوليتا كيدا خدمكاني چيفي بلن بقرجنكي چيفي بلن ناتوان نغضي بكاتوا هرچند برياركشي ظلم بيت كوركي چيفي بلن ناتوان نغضي بكاتوا كسوكاري چيفي بلن ناتوان نغضي بكاتوا هرچند برزاني او ايشي كديك حق نية في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أي أبو ذر من واتو دبي نم ضعيف بي لو موضوع دا وإني أحب لك ما أحب لنفسي من أوم بوتو في خوشك بو خوشم في خوش حزناكم توشي قناه بي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم أي أبو ذر نبي اللي برساوي دوكسيش أقر هر دوكس لجردش تو بالنيكي وريابة شكو فيد ناكرت لا تأمرن على اثنين نبي أميري دوكسيش دوكس شاندا نبي أميريان سكتونا تواني بري ويبري ومالي هتي وش قد لا يخود دانني بلي من صرافتي مالي هتي ودكما نكيش تيوانك كواتا أو بلقي لتروي كسك لخوي راندي تقواي هبيت وعدالتي هبي بانيك لجياتي وي بشي تزوير كي لها البجاردن دا ناوي تو در چيتو بي مسؤول نو والله واصطبك بس تو داننن أقل أخوض رأنا دي كبزوري بلن إلا داد داني بلن بخواه فنا بخواه نامي وكات من دامن شكا نامي وتوشي عذابي قبر قيامت بم أهو مكة كواتا دبي إنسان وريابي برا برا ذكانم كلا خوي رأنا دي مالك فلا دي والله نعمتي ككوت بردسم أو بوستت شوار سالة من لبردسم بوخوم فرد بم فرلا قناه تاوان دبي وما زال فرلا فعلا دبي فرلا أقري جهنم دبي فنا بخواه فروردقاش هندي كس مسؤولية بفرصة دا زانت بل كلو چند سالي مسؤولية دا پي بغات بس چه دا گي اگر لو چند سالي مسؤولية دا برزابوني خواب گي برزابوني خلچي بغي كخلق لد رازي بي ودعاء خير بي وكاو رحمتت بو بنيرت خواه لد رازي بي خزمتي خلقت كرد بي عدالت داد پرور بو بي لنوانيان دا كاري چاكت بو شاركي خود كرد بي والله دلت خوش بي والله مقدمك بو خوش بي لو تم صالي مسؤوليته دا فاري شاك ولا نا خانو شاك دروس كرت ساري شاك دسكوت والله دلت خوش نبي والله برا تعذيب وخد داني زور شاك لو دلت خوش بيت شكو نازاني تشاور دكا بو قيامتت جابو انسان بعد بشيار لخوي بكا بير لخوي بكا توا او اگه دعوات لیکره تجاوی بو خود چی دعوات بکی دعوات لیکره کشتی چی واب که زانید قوت دنیا نیکی دوستیش والا انسان دکا امانتی نبیت یکم یعن خیانت دوم یعن محابات خیانت کسی چی خاین بی او با عدالت شکی بر ریونا با بون منم مدیری دائره یکا مشروع یک درده چیت پروژه یک درده چیت دروس کردنی مزگو تک دروس کردنی خستخانه یک دروس کردنی قطاب خانه یک لیدانی رگاوبان یک زاره لگل جماعته که خویده ده نیشید دی چنده بو خومن و چنده بو مشروعه که پاره ایچی زور جاره بو خوینده بلین دی با او دکانه که بویده سنشتی لیدنین با وصلی بطال مام داته وصلی بطال یعنی چی وصلی بطال والله که ده هوای وصلی بطال کرا بترسن بزن نشته که یه مسئله که ده بوی با کیفی خویم بینوسن پاره چی زور بو پروژه یک درد چیست بخوا جاری واه نیوی او پاره صرف نکرد لزور بی ولاتن ده نکر لای ایمه تنها لکردستان ایمه دانه نیوی او پاره که بوی درد چوال حکومت او صرف نکرد زور بی سه تجرفانی او کسانی که پیو احل دستن نگوانه ایشه کده کن مسئوله کن او جا ده چن لوفه چی بوده بین نو بو خوا یعنی حلال دکن قانونی دکن شتێک بە هەندێک زیاتری دەنووسێت ئەوە دەڵێت جێم کردەوە یا کاکە من لەسەرم نییە من ئەو ئیشە بکەم چۆن لەسەرت نییە تۆ مۆزەفی حکومەت ئەو ئیشەی پێسپارزووی دەبێ بیکەی ئەگەر لە دوای کاتی دەوامەکەت بوو قەی ناکە حەقی خۆت وەرگرا بەڵام بە ئاشکرا نەک بە دزی بەڵام لە کاتی دەوامی خۆتدا بە ئیشێک هەڵدەستی با خارجی دائیرەکەشت بێ دەبێ بیکەی کە نەیکەی لپرساو دبی لبرانبری جابوی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فرموی اشتیوانا که ای ابو دار ولی روایتش لحدیث اشتر دا و مسلم روایت کربو حدیث اشتر که هر مسلم بو من دجارتوا پیغمبر علیه صلات و سلام فرموی یا ابا در انک ضعیف و انها امانه ای ابو در تو پیاویش لاوازی لو آسده مسئولیتش امانتا و انها یوم القیامت خزی و نداما روجي قيامتش سرشوري فشيمانية لدنيا تيا لافليدانو خوهل كيشانو بلام لقيامت خزي ونداما سرشوري وفشيمانية إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها إلا كسك كمسؤوليتك بحق ور بقري تماشاك جاري بحق ور بقري شون بحق ور بقري تماشاك كوليجك ذكرتها معهدك ذكرتها کسی یک شهاده اوی نیه که لوی دا بندرید جاره آیا بو خوی کلیه خویندوه لأصل دا یا نی خویندوه تواوی کردوه تواوی نکردوه یک تر دکره تا مدیری معهده یا مدیری قطاب خانه ای چون کرا وکو قانون که بگره تو قانونی ولات دبه بو خوی معهد یا کالج دبه دکتورای هبید جنابی بکالوریوس شی تواونیه دا دندرید مشکلی نیه چکل حزب دا شكا خزمي مسؤولة كيا شكا واسطي بقوته شكا باري دعوة تيجيشتي اي او خطر براس او نكر بو او كسا قناحك دايناوة او كسا شكا وريدة قريتو دبيت او مسؤولة او مديرة او خزي وندامة يوم القيامة سر شريف شماني قيامتي في ويا مالا والله الحمد لله واسطكي من بقوة بو بقوة ربو ورم قرت تدور قرت سر شريف وفشماني قيامة تدور قرت شاك بزانا شهادهش تیچینی و دست چه تجویر اگه دکاتو خوی داده مزرینه ای او حرام پارکت حرام ده بید چون به تجویر خود داده مزرینی بوی فرمی الا من اخده بحقها الا یکمیان بحق وری بگره دومیشان و ادى الذي عليه فيها او دا کوریشی گر بحق هرچی ترشانی چه جیب جیب کات چکو هنده کس با بحقیش وری بگره بلام دوائی ورگرس نکه او جا بحق بر روی نابد دبی بحقیش بر روی بله ذاك بحق وري قلتو بحقش بري ويبير او روجي قيامت سرشور نابي روجي قيامت جرسي بري خواه دادة بي هذيك بحق ولي نقري يا بحق جوالي قري بلان بحق براي وينبا او روجي قيامت سرشور وزليل والعذاب دايا وفشيمانا فشيمان اجداد دينا دا فنا بخواه قولا بأمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ايوه إنكم ستحرصون على الإمارة ايوه زور سورة نسلوي أمارة ومسؤولية تندذكبت ليه برساويتي تندذكبت وستكون ندامة يوم القيامة فاللهم والله روجي قامت دبيتا فشيماني بوتان فهذا السور ما بدأت له براي برزم كنت من دوشتها خيانة كردن وادك إنسان باع أمانة بري وينبا دومشان محابات يعني لبر خاطرانا وخوشويستي فلانا كسو خزماتي أو اشتجوادك إنسان عدل نبي موضوع كثير هيك كجرينجا مسؤول كانوا برفرس كان أجاين ليبت أوش أويا مسؤول لبرسلاو كيف كات وزير ومعاون ياري لدرو رابش كاري خوي كيف كات رابش كار أبو سعيد خدري فرميت في عمر خالد صلى الله عليه وسلم فرميت ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان خواهي قولي في غمري جينا ناردوا يا هيج خليفية جينا ناردوا إلا دو بطاني دبن بطاني يعني كي يعني دو كسي خاوان نهيني أو دبن دو كسي خاوان سر دبن دائما لقريبا رابش كاريبا يعني دو كس هول ددن لين الزيق ببنوا بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه رابش كارك أمري شاكا بمسؤولك إخوي دكات فلانكس أو اشتد غلط بكردد أو بكتشاكا أو اشتنابه أو ظلمة أو عدالته أو رفيقي شي رابش كاري شي معاوني شي ياري ددري شي أو أمري شاك في ذلك وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ورفيقي شتري شي دائما أمري خرافي في ذلك أمري بشر في ذلك فلانشتينك يارمتي فلانكسي ندي أو اشتمكا جنابي فلانكس دتواني رقا هيك بو خود مبلغك فارة دابني او فاريك بو خود بجاريوا او شتا اقر شدني هري افلي بكرين عادي كي بابو بينين تيجيشتي او ياري ددر ورابشكاري چي خرابش كامري خراب كده كان والمعصوم من عصم الله وانساني فارزاي جو اخوالي فارزي ما بزا ودا چيك ابو خاري واد كردو ما بزا ويك انسان هر مسؤوليتي چي هبو هول دا رابش كارك لخوين زيكاته وياري دادري چي هبه كراست بيت كعدل بيت كسي چي ماستاو چي ومرأي كار نبيت كسي اك بيه لقالي راست بيه وراست امري تاكشي في ابتات چونك زور بي جار بره وبر ومسؤولة كان بهوي چي بهي لاقبتشن بهوي او رابش كارو ياري دادران بهي لاقبتشن اواني كدائما لقاليان وانا مديري مكتب اكيت مديري مكتب واش كان فيشاني مسؤولة كيدا دات كبعكسة وبيت او مسؤولي توشي غلط وتوشي تاوان دكات مدير مكتبه كمراجع كان دين اوي كدوستي مدير مكتبنا بيو بارينا داتي ناهي لبشت لاي مدير كوا اوش كدوستي بيدي خاطر جوره دوايش عيبك دا كيوتا سر چه دا كيوتا سر مدير كا كواتا دا بي انسان وريابت كسيق لخوي نزيكاتا ورابش كاري بيو ياري دادري بيه كعدل بيت الأخوات رز بيت كسيش راز بيت تسباك ودامن باك بيت نكسيش تر لخون زكيتو كقرب كات سري توش بهوي ايوة او وعيب داري دنيا وقيامة بي جاء في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي اگر خواي قورا خيري بو اميري قوي او وزيري چي صدقي بو دادنه اگر شتي لبير شو وبيري بينتوا اگر لبيري شي بو هاو كاريب كات اگر خیری شی بونه ود او وزیر چی خرابی ده بیت اگر لبیری چوشتی و بیر ناینه توا لبیری شی چو او یارمتی ناده بو کاری چاکا او ده بی آگامان لو بی بطابیتی لدائره کان دا لدائره کان دا یعنی لناو زور دائره دا تماشا دا کن جورک رخراوی تی دا دروز ده بیت جورک یک گرتنی تی دا دروز ده بیت بونمونه اوی که هاوکاری مدیر بکات بو پارد زین او اوانه نزیگ دکره نوا اوی تر لوانه فصل بکره لوانه در بکره لوانه چه بکره یا جاری وای خلالکه لمدیرکه و نیا چند کسی کن دائرکان گرتوا مدیری فقیر ناتوانه هیچ بکات ناتوانه هیچ که اوانه گرتوا یعنی وضع که طوقیان کردوا اگر مدير بقصيان بكا او اتشاك بقصيان نكا صد مشكلة بودرز لكم جاك مدير اكزاني وضاكوا بجيب يلا زوخ يترى كتواني بيقوره شاك شاكي بكا شاك دانا باوازي لبينت كاتب راجيان او كومال حديثي خيون معنوا نصيحة بو ايما كجويرالي همو بري وبرو بر فرسكان كين لشاك دا هرشتك بي شرعي نبيت نابه نکولی لب کیتو دبی بختیم کی هاوکاریان بین دکاری چاکه دا دعای خیریان بکن خواهی بر هدایتیان بداو بتوانن با عدالت و داد پروری دایره کان ولات کی برای وبرن و تیجی نصیحتی شبو بر پرسکانش آوانی که دیانه بر پرسیور بگرن کل خوان رانا بین باوری نگرن آوانش کوریان گرتوا با لخواب ترسن با عدالت برای وبشن با بزنن او مسئولیت بو قیامتیان خطر اگر بتو عدل نبن با کسی که لخواه نزیک نکنوا که امری خرابه ام پیدا کرد کسی که لخواه نزیک نو که امری چاکه ام پیدا کرد و با لخواش ترسن کارگ نکن که خواه گورپی نخوش بیو بر لعنتی خلق نکون چون که هر آن دیه خلق رقی لکسی هسته لافاوی خلق وکو هیچ تگنیه و او قصانش که من دیکم دائما منهج اسلام اوانی خلق لمسول کان هان دین قط نصیحتی کز ناکم بو اوان وكاري كي بشرعيشة بلكو بأيو دلم دعاء خير بكن بو بريو بري قتاب خانيك بريو حر بريو بريك بي دعاء خير يوم كن خواهي ورم وفقيا كابتوانا با شاكي بريو يبرن بعدالة بتقوى شاك كاربن دعاء خير يوم بكن والله كغلط يان كر نصيحتي يان بكن نصيحة كردن بشكو استفاديها بيت او بو شاك كارية ان شاء الله تعالى نقبو فتنو آجاو بفنا بخواهي قولا بلام واقع هنديك جار خلق لخوي وكفربو صبري نامنت كهيتشي شي بينكري دعاء الشري اللي ذكرت كهيتشي شي بينكري لعنتي بودنيرت كبر لعنتي خلقي شكرتي دياره وكسي شي زوخرا في لاي خوي فرودغار جاهولدين مسؤوليه وكو امانه بناسين نج مسؤوليه وكو فرصتك ببوجي فان بركردن بيت امانتك بتواني خدمتي خلقي تدابكينو خوشمان لو كسانا بين كروجي قامن لجير سيبري خواهي قولة دادا بين اگر وانا بين وضعك خطرة داوادكم لخواهي فرودگار هدايتي همو مسؤولة كان من بدات بو اوي بتقوابن لخواه ترزبن نوشكربن كارق نكن كفر بي كارق نكن بشرعي بي كارق نكن ظلم بي خواهي قولة هدايتي عند خواهي فرودگار كساني چان بو بكات الرابشكار وياريد در كامري چاكيان بي بكاو لخرافة بيان جره توا خواهی پروردگار دست پاچی و داوین پاچی و همین داریتیان پی ببخشه لگل خلچی نرم بن لگل خلچی چاک بن خواهی گوره هدایتی امر دا بتوانین هاوکاریان بین لکاری چاک دا و جرایالیان بین لشتیک دا که بشرعین یا خواهی پروردگار جو کسانب که تا سر کرده و پیشواو بره و بر بسر مانه و که لخواه دا ترسنو که عدل لگل خلق و خزمتکار خلقن خواهی گوره او کسانب دور که تا و که تنها مبستیان مصلحت و برجواندی شخصی خویانو اور لخلق نادنا وبا هاناي خلق ونان فاجر اخر ما خيرك واش ما بنسيبك وبركات خاتا خاكو ولاتو اجتمانو خزانو خوش مانو كسكار مانو والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم.